الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد. هذا هو شرح الحديث 34 من حديث 40 النووية، وهو حديث أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، أخرجه الإمام مسلم من طريق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري. وهذا الحديث له قصة ومناسبة، وهي أن مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة، فخرج إلى صلاة العيد فأراد أن يخطب الناس قبل أن يصلي العيد، وهذا خلاف السنة، فجذبه أبو سعيد وأنكر عليه، وقال مروان: الناس لا يجلسون لنا، فأردت تقديم الخطبة على الصلاة. وهذا الإنكار من أبي سعيد حصل أمام الناس، وهذا يدل على أو يستفاد منه أن المنكر العام ينكر بشكل علني، وأيا كان محل أو منصب هذا الذي يرتكب المنكر. والذي يدل على ذلك أن الصحابة فيما أعلم لم ينكروا على أبي سعيد إنكاره على هذا الأمير مروان بن الحكم رحم الله الجميع. الوجه الثاني، هذا الحديث يدل على مسؤولية جميع المسلمين في إنكار المنكرات، لأن لفظه عام: من رأى منكم منكرا. فإن من عند الأصوليين من ألفاظ العموم، ولكن يكون ذلك بحسب القدرة والاستطاعة، ولذلك جاء ذكر مراتب الإنكار في هذا الحديث: اليد ثم اللسان ثم القلب. الوجه الثالث، هذا الحديث وغيره من النصوص يبين منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريعة. ومن تأمل في النصوص الشرعية يجد أن لهذه الشعيرة شأنا عظيما جدا. قال الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ابتدأ بهذه الخصلة: وتؤمنون بالله. ومما يدل على شأن هذه الشعيرة ما جاء من الوعيد في ترك هذه الشعيرة ومن الذم، فقد ذم الله بني إسرائيل بقوله سبحانه: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وأيضا قد ذكر الله سبحانه في الكتاب أن إنكار المنكرات سبب للنجاة من العذاب: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وقال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعه والتي تليها. فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذا كل هذه النصوص تبين أنه يعني المفترض على المسلم أن لا يكون بارد القلب تجاه المنكرات، وأن يتحمل شيء من المسؤولية في يعني محاربة الفساد، في توجيه الناس، في التحجيم المنكرات، ولو من باب المعذرة، معذرة إلى ربكم. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم. الوجه الخامس، هذا الحديث يبين خطأ فهم بعض الناس لموضوع الحريات في الإسلام. البعض يظن أن الحرية في الإسلام معنى ذلك أنك لا تتدخل في عمل أحد مهما ارتكب من شيء يسخط الله سبحانه وتعالى. وأسوأ من هذا القول من يقول: حتى لو تمكن المسلم أو تمكنت طائفة ومسلمة وصلوا إلى مرتبة القرار، صاروا مسؤولين لهم الأمر والنهي، أنه ليس من وظيفتهم شرعا، ليسوا مأمورين شرعا بإنكار المنكر وأمر الأمر معروف، وإنما هم مأمورون شرعا به رعاية الحريات والوقوف على مسافة واحدة من جميع الطوائف ومن جميع الأديان، وعدم التمكين لطائفة دون الأخرى، وعدم تحجيم نشاط طائفة دون الأخرى. فالنصراني يدعو إلى نصرانيته، والمسلم يدعو إلى إسلامه، والملحد يدعو إلى إلحاده، والشاذ يدعو إلى شذوذه. وليس من وظيفتي كمسؤول أو كرئيس أني يعني أنكر هذه المنكرات، وهذا الأمر ينسبه إلى الشرع استدلالا بقول الله لا إكراه في الدين، وبقول الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ونحو هذه من ونحو هذه النصوص. ولكن هذا اجتزاء لنصوص الشريعة الإسلامية، فهناك نصوص شرعية أخرى تبطل هذا القول. يكفي منها نص واحد صريح في أن وظيفة من مكنه الله من أهم وظائفه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. المنكر هذا يشمل الإلحاد، يشمل الكفر، يشمل الشذوذ، يشمل الفساد المالي، يشمل الفساد الأخلاقي إلى آخره. قال الله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الوجه السادس في الكلام على هذا الحديث النية في إنكار المنكر. يعني هناك مجموعة من النيات والمقاصد الحسنة التي ينبغي استحضارها أو بعضها على الأقل عند إنكار المنكرات. يعني من استحضرها كان يسهل عليه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أشار ابن رجب إلى هذه المقاصد. المقصد الأول أن ينكر المسلم المنكر رجاء ثواب الله، يعني لأنه التزم بأمر الله في هذه القضية. المقصد الثاني خوف العقاب، وقد تقدم من النصوص ما يدل على أن ترك الإنكار المنكر فيه يعني قد يكون سببا للعقوبة. المقصد الثالث الغضب لله من انتهاك حرماته. المقصد الرابع النصيحة للمؤمنين والرحمة بهم ورجاء النفع لهم وأن يخرجهم الله مما هم فيه من هذا المنكر. المقصد الخامس إجلال الله سبحانه وتعالى ومحبته واستحضار أن الله سبحانه وتعالى يستحق أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر. قال ابن رجب رحمه الله ومن لحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه كل ما يلقى من الأذى في الله عز وجل. الوجه السابع في أداب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هناك أداب كثيرة، من أهمها أن يكون إنكار المنكر برفق ولين. قال الله سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال الإمام أحمد رحمه الله الناس محتاجون إلى مدارات ورفق، الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. ومن الآداب أن يكون الإنكار بحكمة. قال الله سبحانه وتعالى ادعو إلى رب سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومنها أن ينظر الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى حال الواقعة وحال الناس من جهة اجتناب ما يمكن أن يسبب فسادا أكبر مما لو لم يأمر أو ينهى. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه قال لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. البخاري بوب على هذا الحديث بقوله باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. طبعا ليس المراد من المفاسد أن يتعرض الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى كلام سيء يسمعه من الناس، هذا طبيعي أن يحصل، ولكن المراد أن ينظر هل سيترتب على إنكاره فساد أكبر أم لا. الوجه الثامن والأخير وهو وجه مهم جدا. هناك عبارة مشهورة وهي لا إنكار في مسائل الخلاف، ومن أهل العلم من يقول ليست هذه العبارة بصواب، وإنما الصواب لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأنه ليس كل اختلاف بين أهل العلم هو اختلاف سائغ يعتبر اجتهاديا. هناك من الخلاف ما يصنف عند أهل العلم، عند جماهير أهل العلم، بأنه خلاف شاذ، وهناك مسائل وقع فيها الخلاف ويكون النص مع أحد القولين صحيحا صريحا لا معارض له. ومثلا من هذه المسائل الخلاف في بعض المسائل العقدية التي وقعت بين طوائف الأمة، مثلا بين المعتزلة وأهل السنة، مع أن القائلين بذلك من المعتزلة هم يعني ممن لهم يعني ممن صنف في العلم وكتب ومن المشاهير جدا من الفقهاء، ولكن ليس مجرد كونهم من الفقهاء يجعل قولهم في هذه المسألة معتبرا، وأن الخلاف في ذلك من أخذ بهذا القول فلا بأس ومن أخذ بذاك القول فلا بأس، هذا غير صحيح. لكن إذا كانت المسألة محتملة، يعني كل مسألة كل قول له نص وهذا له نص آخر ويوجد معارض للنص أو النص مختلف في صحته ونحو ذلك، فهذه الأمور أمرها أيسر. يعني مثلا الخلاف في هل مس الذكر ينقض الوضوء أم لا، هل الأكل من لحم الإبل ينقض الوضوء أم لا، ومثل هذه النصوص نعم يبين فيها الصواب لمن تضح له الصواب بشكل جلي، ولكن لا يكون الإنكار فيها هنا إنكارا مثل إنكار المنكر الصريح باليد ثم باللسان ثم بالقلب، وإنما يكون فيها التوجيه وبيان الحق، وبعض الأمور يكون هناك الأمر فيها سائغا. أذكر نصين لابن تيمية مهمين جدا، قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه بيان الدليل على بطلان التحليل، وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول يعني القول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف. يعني إذا كان يخالف سنة أو إجماع ينكر بإنكار المنكر، إذا لم يكن كذلك ينكر بمعنى أن يبين أنه قول ضعيف، هذا معنى الإنكار هنا. قال وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار، أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللإجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الإجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس، والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الإجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الإجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه، والله تعالى أعلم.